بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وذكر جملة من الآثار الواردة عن التابعين وعن الصحابة والعلماء رضي الله عنهم، وكذلك ذكر جملة من هذه الروايات التي ذكرتها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وذكرنا جانب من هذه الروايات، وتوقفنا عند رواية عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه المسألة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن الرجل بيجد الشيء في بطنه، بيجد الشيء كده فيترى ماذا يصنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن من خروج الريح، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن من الحدث. ولكن قد يشكل على الإنسان هذا الأمر فيخيل إليه أنه أخرج ريحا وهو لم يخرج، فلذلك لا تنصرف من صلاتك حتى تتيقن من خروج الريح. هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا أو مرت علينا هذه الرواية. ثم ذكر رواية عن محمد ابن الحنفية رحمه الله قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن أسود فسأله فقال: فيه الوضوء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، قلنا كان كثيرا ما ينذي، قلنا السبب في ذلك من كثرة ملاعبة علي رضي الله عنه لفاطمة، كثرة مداعبة علي رضي الله عنه لفاطمة. واستحى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة فاطمة، ولكنه أمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يقوم بطرح ذلك السؤال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي. قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. يبقى المذي فيه الوضوء، وأن كان السبب في ذلك أن عليا رضي الله عنه كان بيغتسل من المذي ظنا أنه خرج بشهوة، وإذا خرج المني بشهوة بيغتسل، وجب الغسل على الإنسان، فقاس المسألة على ذلك. قال: حتى تشقق ظهري، فسأل هذه المسألة وجعل المقداد بن الأسود رضي الله عنه يطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. وكذلك أن يغسل ما علق بذكره، ويغسل الأنثيين كما بينا قبل ذلك في الروايات السابقة. ثم ذكر رواية عن زيد بن خالد رحمه الله أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت رأيت إذا جامع فلم يمني؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. أيضا الرواية التالية رواية شبيهة بهذه الرواية، رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. فهذه المسألة كما أجاب عليها عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال رأيت لما طرح السؤال رأيت إذا جامع فلم يمني، أي أن الرجل يجامع امرأته ولكنه نزع قبل الإنزال، نزع قبل الإنزال، يا ترى ما في هذه المسألة؟ فقال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، كما قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، كأن هذه المسألة ناقضة الوضوء فقط ولكن لم توجب الغسل. وكان هذا الأمر في بداية الإسلام كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء، قال الماء من الماء، أي لا يجب الغسل إلا بالإنزال، هذه معنى الكلام. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أي أنه لا يجب الغسل على رجل إلا إذا أنزل. أبي بن كعب رضي الله عنه يقول كان ذلك في بداية الإسلام، كان ذلك في بداية الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، وبعد كده قال أمر بالاغتسال. رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس رجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يبقى دي آخر الأمرين، يبقى ده كان الأمر ده في الابتداء، الماء من الماء أي لا يجب الغسل إلا بالإنزال، لا يجب الغسل إلا بالإنزال. فقد يجامع الرجل ثم يقوم بالنزع قبل الإنزال، ما في ذلك؟ قال فيه الوضوء وغسل الذكر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن ده كان في البداية. وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال في هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل لو جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، أي بلغ من المبلغ، أي أنه أولج في فرج المرأة، قال فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فقد وجب الغسل، يبقى يجب الغسل بالإيلاج حتى لو نزع الرجل ولم يكن هناك إنزال. يبقى كان مسألة ماء من الماء في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه، يبقى كان فيها الوضوء فقط، ولكن إذا أولج الرجل ثم نزع قبل الإنزال فقد وجب الغسل حتى لو لم ينزل، حتى لو لم ينزل. يبقى على ذلك يبقى هذه الرواية لا نحتج بها، ولكن هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه هي آخر أمرين. وكذلك وردت أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن الغسل يجب بإلاج الذكر في فرج المرأة حتى لو لم يكن إنسان، فكان ده آخر الأمرين. وبالتالي هذا الحكم الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه ناسخ نسخا جزئيا لهذه الرواية الماء من الماء، يبقى ترى دي نسخت نسخا كليا؟ لا، نسخت نسخا جزئيا، الماء من الماء بقي ذلك في جنابة المنام. يبقى الرجل قد يرى في نومه أنه قد جامع ثم أنزل ثم إذا قام من نومه لا يرى أثرا، يبقى لا يجب عليه الغسل. متى يجب الغسل على الرجل؟ في الجنابة، في الاحتلام، إذا رأى الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بقي حكم هذه المسألة الماء من الماء في حال جنابة النوم، أما في اليقظة فوجب الغسل بالإيلاج حتى لو لم ينزل. لذلك احنا لا ننسى هذه الرواية المذكورة عن أم سليم رضي الله عنها لما طرحت هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، هل على المرأة من غسل إن احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. يبقى الماء من الماء يبقى ده ينطبق على جنابة المنام، لكن في اليقظة يبقى رجل أصبح جنبا بالإيلاج في الفرج حتى لو لم ينزل، بناء على الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك عن عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وجب الغسل وإن لم ينزل. قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، طب يا ترى لماذا يغسل الذكر؟ ومعلوم أن المني طاهر، المني طاهر، يعني عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بغسل المني من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رطبا، وإن كان يبسا كانت تقوم بفركه، وغسل المني ورطب قلنا حتى تنقطع الرائحة التي تنبعث من المني، قلنا المني له رائحة وبالتالي لكي نقطع الرائحة فكانت تقوم بغسل ذلك الثوب الذي فيه المني لو كان رطبا، لو كان يابسا كانت تقوم بفركه. وبالتالي ده مش معناه أن المني طاهر، المني طاهر، المذي ده نجس، لكن المني طاهر، ولكن كانت تقوم بذلك حتى يتنزل الثوب وتنقطع أيضا الرائحة لو كان رطبا ولو كان أيضا يابسا، يبقى قامت بفركه حتى تزيل ذلك الأثر. يغسل الذكر، قال في ذلك العلماء يغسل الذكر لما أصابه أو أصاب الذكر من فرج المرأة، يبقى من رطوبات فرج المرأة. يبقى يا ترى غسل الذكر ليه؟ قالوا لما أصاب الرجل من فرج المرأة أو من رطوبات فرج المرأة. قلنا لما يجامع يبقى على ذلك في رطوبات لفرج المرأة، لما نقول عنها إفرازات، في إفرازات كده، ودي حال المرأة دايما تلاقي عندها إفرازات، فدي هي دي ما يطلق عليها الرطوبات. فعلى ذلك يغسل ما أصاب الذكر نتيجة الجماع من رطوبات فرج المرأة. فيبقى على ذلك لما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فكانت دي قرينة إن هو لم يلبي مباشرة ولكن وكأنه تأخر الرجل حتى لبى ذلك النداء، ولما خرج كان رأسه يقطر، يبقى بيتساقط منه الماء، لأنه المشهد أنه قد اغتسل وده ظاهر على هذا الرجل من الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، يعني لما نادى عليه كان هذا الرجل في حال جماع مع امرأته، ولكن نزع ثم اغتسل ثم لبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء، طالما أنه هو نزع قبل الإنزال. يبقى رواية سابقة عن عثمان بن عفان وهذه رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تبين أن على الرجل إذا أولج ثم نزع بلا إنزال يبقى عند ذلك وجب عليه الوضوء. يبقى ده كان في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم أمر بالاغتسال بعد، فكان هذا هو آخر الأمرين، هذا هو آخر الأمرين. يبقى لا نستند هذه الرواية، يبقى نسخت هذه الرواية في الجنابة في حال اليقظة، وبقي الحكم الماء من الماء في الجنابة في حال المنام، فأنه لا يغتسل من الجنابة في المنام إلا إذا رأى الماء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب الرجل يوضئ صاحبه، قال باب الرجل يوضئ صاحبه. يبقى يجوز الاستعانة في مسألة الوضوء بصب الماء على المتوضئ، فقال الرجل يوضئ صاحبه، يبقى فيها الاستعانة في الوضوء، تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى، يبقى فيها الاستعانة لا حرج في هذا الأمر، وبيثاب طبعا من أعان ذلك الرجل على وضوء. قلنا لعله لا يقوى على صب الماء على نفسه، فعلى ذلك بيستعين بالآخرين لصب ذلك الماء، ودي من باب القربات ومن باب التعاون على البر والتقوى. فالاستعانة الرجل يوضئ صاحبه. ثم ذكر عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ قال المصلى أمامك. يبقى لما هو دفع من عرفات إلى المزدلفة يبقى في الطريق قضى حاجته ثم توضأ وضوءا خفيفا. فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه والذي صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ، يبقى فيها جواز الاستعانة، جواز الاستعانة بالغير في صب الماء لكي نتوضأ. فده الشاهد، فجعلت أصب عليه وتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك، ليس هذا هو المكان، لأنه طبعا في الحج يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات، ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في المزدلفة، هو ده المكان، يبقى ده مكان أداء الصلوات في يوم عرفة، يبقى يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بعرفات، أما بالنسبة للمغرب والعشاء فتصلى بالمزدلفة، تصلى بالمزدلفة جمعا وقصرا. لذلك قال يا رسول الله تصلي؟ قال المصلى أمامك، يعني لغاية لما أتى إلى مزدلفة ثم توضأ أسبغ الوضوء ثم صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ثم ذكر رواية أخرى عن عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. يبقى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة الله، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، وأن مغيرة رضي الله عنه جعل يصب الماء عليه ويتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. يبقى توضأ وبالتالي غسل الوجه واليدين ومسح برأسه ومسح على الخفين، وقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بصب ذلك الماء على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتوضأ. يبقى جواز الاستعانة بالغير في صب الماء لكي نتوضأ، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، لعل المتوضئ قد لا يقوى على ذلك فيبقى آخر بيصب له الماء ويتوضأ، فدي من باب القربات. يبقى من صب الماء لكي يتوضأ ذلك الرجل هذا من باب القربات، وفيها الاستعانة بالغير، وفيها هذه الباب تعاون على البر والتقوى. ثم ذكر باب آخر، وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قال: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم، أي يعني إبراهيم النخعي رحمه الله: لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنه: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى، قال: وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما بات هذه الليلة عند خالته ميمونة رضي الله عنه رضي الله عنها، عبد الله بن عباس رضي الله عنه أراد أن يرقب عن قرب كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وينقل لنا ذلك، ينقل لنا ذلك الأمر. فلذلك كان الشاهد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. يبقى زي ما الإنسان بيقوم كده بيفرك العينين باليد كده يذهب النوم، يعني قام وله حاجة في النوم، يعني لا قام وله حاجة في النوم. يبقى قيام الليل بيقوم الإنسان وله حاجة في النوم، ولكن قام حتى يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ودي فيها مجاهدة للنفس، يعني الأمر ده مجاهدة. الواحد لو ترك نفسه لنفسه يبقى عند ذلك يتمنى لو امتد به النوم، لكن الأمر محتاج إلى إيه؟ إلى مجاهدة للنفس، إلى مجاهدة للنفس. يبقى قام حتى يذهب النوم عن عينيه، يعني لسه ليه حاجة في النوم، يعني لسه ليه حاجة في النوم. فالمسألة مش قيام الليل لما يأخذ الإنسان حظه من النوم، لا، قام وله حظ في ذلك النوم، ولكن كيف يدفع النوم؟ يبقى قام ففرك عينيه حتى يذهب النوم عن عينيه. فلذلك قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. يبقى ده الشاهد من الترجمة، ده الشاهد، يبقى قراءة القرآن بعد الحدث، بعد الحدث أي عن غير وضوء، على غير وضوء. فيبقى بيقرأ القرآن لا حرج أن تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء، لكن لا يمس المصحف إلا بوضوء، إلا بوضوء. يبقى لا يمس المصحف إلا طاهر، يبقى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسك المصحف امساكه كده يبقى يحتاج أن أكون متوضئا، لكن قراءة القرآن لا تحتاج إلى ذلك. الأفضل هو أن أكون على طهارة كاملة، ده الأفضل في أي حال، سواء كان في ذكر الله سبحانه وتعالى، في الاستغفار، في الدعاء، في التسبيح، في التهليل. أفضل هيئة يكون على الإنسان عندما يكون متوضئا، يبقى الطهارة الكاملة. ولكن لو كان الإنسان على غير وضوء هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ جاز لك أن تقرأ القرآن، جاز لك أن تكون مسبحا، جاز لك أن تكون مهللا مقدسا لله سبحانه وتعالى. كل ده الدعاء، كل الأذكار ده هي وقراءة القرآن، جاز أن تقرأ القرآن أنت على غير وضوء وأنت على غير وضوء. لكن هي أفضل صورة هو أن تكون متوضئا، يبقى على كامل الهيئة بالنسبة للطهارة، بالنسبة للطهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحيانه، على كل أحيانه، يبقى على ذلك يبقى جاز أن احنا نقرأ. وكان ده حال الصحابة رضي الله عنهم، يقرؤون القرآن ومع على غير وضوء، يبقى قراءة القرآن غير مس المصحف. لكن لا يمس المصحف إلا وأنت على طهارة كاملة، أو لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة كاملة، لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى ده اللي احنا بنحتاج إليه عند مس المصحف. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وده الشاهد من كلام، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب إلى آخر السورة. وفي بعض الروايات أنه قرأ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض وعلى كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. يبقى دي العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، يعني مش قراءة كده، قراءة حلقية، يعني قراءة الآيات دي مش قراءة حلقية. مفترض إحنا لما نيجي نقرأ القرآن أبقى أنا واعي للمعاني، متدبر لذلك الأمر، مش عبارة عن مسابقة في القراءة دون أن أتأمل أو أتدبر. إيه ما هو الهدف من قراءة القرآن؟ إيه الهدف من قراءة القرآن؟ هل هو كم معين أقرأه؟ ولا ما هو الغرض من قراءة القرآن؟ يبقى القرآن لا يقرأ إلا بتدبر، يعني القرآن لا يقرأ إلا بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ لأن فيها معاني، فيها توجيهات، فيها إرشادات، فيها تعليمات، فيها عبر، فيها عظات، فيها حكم، فيها أحكام. يبقى كيف نتعلم ذلك؟ يبقى لابد أن نقرأ قراءة المتأمل المتدبر. ما يكونش يعني غرض الإنسان هو المسابقة أن يصل إلى كم ما يقرأ ذلك الكم. وبالتالي ساعات البعض كده يعني بيقرأ يعني ويبقى غرضه أن يقرأ كما كبيرا. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. يبقى عايز يجمع حسنات فبيقرأ، بس لما تيجي تقرأ لحرج، اقرأ الكم الذي تريد، ولكن لابد أن يكون بتأمل وتدبر. لو أوقفناك في لحظة قلنا حسبك، ما هو المعنى الآية التي تقرأها؟ يبقى على ذلك أقول إيه؟ أقول لا أدري، لا أعلم، ده كلام الرب سبحانه وتعالى. هو كلام الرب سبحانه وتعالى ليه معاني مقصودة ولا مش معاني مقصودة؟ يعني أنا لما أجي أتكلم أنا كشخص يبقى بنتقي الكلام الذي أوصل بها مرادي. يبقى أنا لما بتكلم كيف أتكلم؟ يبقى الجمل اللي أنا بختارها، بختار الجمل التي توصل مرادي من الكلام. يا ترى إيه اللي أنا عايز أوصله من الكلام؟ فأنا بنتقي له الكلمات والجمل التي أوصل من خلالها ذلك المعنى إلى السامع. فربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام، أترى أن هذا الكلام ليس له معنى ولا له معنى؟ له معنى. وبالتالي طب يا ترى إيه معناه؟ إيه مقصده؟ يبقى إيه مقصده؟ يبقى لابد أن احنا نتعلم مقاصد القرآن ومقاصد الآيات. ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بذلك الأمر، لماذا كان الخطاب؟ يبقى حتى نفهم ونعقل، وإن المطلوب أننا أطبق، ولا أقوى على التطبيق إلا بعد الوقوف على المعنى. مش ممكن أطبق حاجة أجهلها. فالبعض كده بيظن، يبقى عنده كده بعض الشبه فبيظن ذلك الظن، أنه بيقرأ عشان يجمع أكبر عدد من الحسنات. ده القرآن حج عليك في هذه اللحظة، حج عليك طالما أنك لم تطبق ما ورد في كتاب ربك سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وين لمن قرأهن ولم يتدبرهن. يعني ده المطلع المفروض ان انا ابقى يا ترى الايات دي بتحمل ايه، بتتكلم عن ايه، حتى نقول المعنى الاجمالي، الارشاد الاجمالي لهذه الايات، عما ترشد هذه الايات وعما تتكلم هذه الايات. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما بين في بداية الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب للعقلاء. يا ترى احنا منهم ولا مش منهم؟ اقرا بقى اللي ياتي بعد ذلك، حال العقلاء في التعاون مع كلام ربهم سبحانه وتعالى وآيات ربهم سبحانه وتعالى. يبقى يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. وفي لغاية هنا ده انظر بقى إلى أثر هذه العبادة، عبادة التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، وكيف أنهم لم ينفكون، يعني لم ينفكوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى لا بليل ولا نهار، وعلى أي حال كانوا يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما أنا بين قائم أو قاعد أو مضطجع، ده حال الإنسان دايما كده، إما أنا قاعد أو نقول قائم أو مضطجع. يبقى لم ينفكوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يملوا ولا يسأموا من ذكر الله جل في علاه، سواء كانوا بليل أو نهار. ودي العبودية المطلوبة أن احنا نصل إليها، حياتي كلها تكون عبودية لله سبحانه وتعالى. وتفكرون في خلق السماوات والأرض، أثر التفكر أثر العبادة دي: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وأما للظالمين أنصار. ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. انظر بقى إلى حال هؤلاء، يبقى يعني أدي أثر العبادة، أثر العبادة كيف تحرك هؤلاء إلى التضرع واللجوء إلى ربهم سبحانه وتعالى. لم يتكلوا على أعمالهم ولم يتكلوا على ما قدموا من طاعات، لكن قلوب هؤلاء كانت معلقة بربهم سبحانه وتعالى، يدأرون في كل لحظة يتضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. لم يطمئنوا إلى ما قدموا من أعمال، لكن العبد لا يطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، آلى بذكر الله تطمئن قلوب. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام من نومه يبقى قرأ الآيات. وفي روايات كثيرة بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيفتتح صلاة الليل يبقى كان يدعو بهذا الدعاء أو هذا الدعاء. أدعية كلها بتتكلم عن التوحيد، تتكلم على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، تتكلم عن عقيدة الإنسان، تتكلم عن عقيدة الإنسان. من يقرأ كده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قيام الليل، يبقى إيه الدعاء الذي كان يذكره، يبقى هذا الدعاء كان يذكره عند قيامه بالليل. انظر بقى الأدعية عادات كلها بتتكلم ابتداء كده: نعلن عن عقيدتي، يعني بعد استيقاظي كده أنا أعلن عن عقيدتي في قيام الليل، ده هيصلي يعني عبادات ولكن يعلن عن عقيدتي في الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ. يبقى الشاهد كده مفهوم الكلام أنه بعدما قرأ الآيات قام إلى قربة وتوضأ منها، يعني معنى الكلام مفهومه كده أنه كان على غير وضوء قبل ذلك. يعني طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من نومه فيصلي بوضوءه الأول، قلنا لأن دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إحنا النوم ده مظنة الحدث، النوم بتأتي معه غفلة القلب أساسا، يعني النوم عندنا بتأتي مع غفلة القلب، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت تنام العين ولا ينام القلب، القلب يقظ، يعني زي ما أنا يقظ كده في حال يقظ الآن، فأنا أشعر هل يا ترى خرج ريح أم لم يخرج، يبقى أنا بشعر بذلك الأمر. ليه؟ لأن أنا في حالة يقظة. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، يبقى قلبه يقظان أي يشعر لو خرج منه حدث، فكان ينام ثم يقوم فيصلي بوضوءه الأول. يبقى ده نقول خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقام نام ثم قام فتوضأ، يبقى ده نقول الشاهد أو يفهم أنه قد أحدث وبالتالي يتوضأ. فالشاهد من كده كما قال أو كما بوب الإمام البخاري رحمه الله: ثم قام شن المعلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه. هنا دايما تجويد العمل، إتقان العمل، نجد هذه دعوة دعوة الدين إلى إتقان العمل، من توضأ فأحسن الوضوء. يبقى ده دايما كده نستمع إلى هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كما قال وكما بين لنا أنه لا بد من إحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إتقان يعني أحسن عملا، يبقى إتقان العمل مش أداء عمل فقط، ولكن لا تؤدي ذلك العمل إلا بإتقان. يبقى ده سلوك أو سمة موجودة في المسلم حنراها من خلال سلوكيات هذا المسلم في إتقان للعمل وفي تجويد للعمل. يبقى المطلوب أن أنا دايما أجود العمل، يعني بمعنى كده أي عمل من الأعمال أعمال الطاعات يبقى لابد أن أقف على الصورة المثلى لإتمام هذه العبادة. أقف على الصورة المثلى، أنا هصلي يبقى هنصلي، يبقى لا قبل ما بنصلي كده أقف على الصورة المثلى بالنسبة للصلاة، هتوضأ أقف على الصورة المثلى بالنسبة للوضوء. أي عمل من الأعمال هقرأ القرآن الصورة المثلى في ذلك، يبقى لازم أقف على مش مجرد أداء فقط، يعني مش مجرد أداء عبادة، لا ده احنا عايزين نرقى إن احنا كيف نمتن ونجود العبادة، كيف نخرج العبادة على أفضل صورة وأمثل صورة. ده هنرجع فين؟ هنرجع بقى لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي صلوا كما رأيتوني أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى التطبيق ده مطلوب إن أنا أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي أطبق كما كان يطبق أي عمل، أي عمل. وإحنا لعلنا أرشدنا قبل ذلك أن الله عز وجل قال وعاشروا بالمعروف. يبقى إزاي أنا حياتي الزوجية أدير الحياة الزوجية؟ إزاي أديرها؟ إزاي إحنا بنديرها دايما بعقولنا كما نرى، كما نرى. لا إحنا أنا عبد لله، عبد، وطالما أنا عبد لله يبقى أنا أدير حياتي الزوجية كما أدارها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتبع، أنا أتبع، والله عز وجل جعل لنا القدوة والأسرة متمثلة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عايز أنظر إلى أرقى صورة في التطبيق في أي جانب من جوانب الحياة، يبقى ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف نؤدي ذلك؟ ارجع دايما، هي دي الاتباع، يعني قضية الاتباع ده كيف أتبع؟ يبقى تتبع أنك أنت ترجع في كل قضية من هذه القضايا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه، غلام كان قد ناز الاحتلام لسه ما وصلش سن البلوغ، لكن انظر إلى عقلية ابن عباس رضي الله عنه وتفكير ابن عباس وفطنة ابن عباس، أراد أن ينظر عن قرب. يبقى مهما نقل إليه لا، ده هو عنده فرصة، يعني عنده فرصة إن هو يرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بالليل، كان يصلي بالليل، عنده فرصة. إيه الفرصة؟ أن خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اختار اليوم الذي فيها النوبة على ميمونة رضي الله عنها. يبقى هو ما باتش عند ميمونة هكذا، ولكن اختار النوبة التي تكون لميمونة، اليوم اللي هو للنبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة، وبالتالي حتى يرقب عن قرب، يعني ينقل عن قرب. فعلى ذلك قال فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنه فقمت صنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. عبد الله بن عباس كان بينعس فبيفتله كده، يعني بينبهه. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسي حتى جعله عن يميني، قلنا لما أخذ برأسي أداره من خلف ظهري حتى لا يقطع بينه وبين السترة، فأداره من خلف ظهري. قلنا دقائق، يعني دي دقائق كده ممكن لا ننتبه إليها، يعني ممكن الواحد لا ينتبه إليها، لكن لماذا أداره من خلف ظهري حتى أوقفه إلى جواري، وكذلك أيضا فتل أذني. إيه السبب كده؟ إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان بينعس، وبالتالي على ذلك يفتل أذنه حتى يعني قلنا ابن عباس ظل مستيقظا بالليل ما نمشي. ليه ما نمشي؟ لأنه مش عارف إمتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فظل مستيقظا، يعني هنا تظاهر أنه قد نام ليه؟ عايز أرقب، فخايف أن هي تضيع عليه الفرصة دي. يعني ممكن يعني تخيل أنه هو غلام ينازل الاحتلام لكنه سهر هذه الليلة بأكملها حتى يرقب متى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع عليه الفرصة التي جاء من أجلها، مهمة أساسا، يعني في مهمة وجايلها أن يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، وبالتالي ظل ساهرا لم ينم ابن عباس رضي الله عنه. قال: فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بإذن اليمنى يفتلها. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. يبقى كم ركعة كده؟ 13 بالوتر، 13 بالوتر. أدي 2 4 6 8 10 12 13. قال: ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح، ثم خرج فصلى الصبح. يبقى هو كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. طب دول 13 ركعة، يبقى ركعتين سنة العشاء، يقال ركعتين سنة العشاء، أو ممكن تكون سنة الوضوء، يبقى لم تحتسب من في قيام الليل، يبقى وبالتالي كان لا يزيد عن 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل، قالت: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن أو طولهن، ثم يصلي ثلاث. يبقى دي كان عائشة تنقل لنا وما زاد في رمضان وفي غيره على 11 ركعة. طبعا احنا بنقوله طب أنا ممكن أستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي 11 ركعة، أصلي 11 ركعة بس بالكيفية، يعني ساعات البعض يقول لك ايه احنا هنقتصر 11 ركعة، يقول لك اقتصر بس انت بالكيفية، يعني انظر الى كيفية الاداء. دايما احنا مش عايزين ننتبه للعدد فقط، ولكن ننتبه الى الكيفية ايضا التي ادى بها النبي صلى الله عليه وسلم اي صورة من صور العبادات. فعلى ذلك لضعف الهمة ممكن نستزيد في عدد الركعات، لا حرج في ذلك الامر. في رمضان احنا بتجتهد، يعني تجتهد في رمضان، اجتهد، يبقى لا تقف عند ذلك الحد، ممكن اساسا نستغرق ليل باكمله بهذا العدد، لكن لما ضعفت الهمم وبالتالي على ذلك بنكثر من عدد الركعات مع التقليل في القراءه لضعف الهمه، لضعف الهمه. يعني كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل هو اتم به، فافتتح بالبقرة فقال يقف عند المئة، ما عرفش مضى فيها، وبالتالي قال يقف لما هينتهي منها، ده افتتح بعد كده النساء حتى انتهى من النساء، ثم افتتح آل عمران. ده احنا ممكن نتحمل الكلام ده؟ هل نتحمله؟ ده عايز تدريب أساسا، يعني ده عايز تدريب، ممكن احنا ننفذه مرة كده لكن لا نقوم بتنفيذه مرة ثانية. ليه؟ نقول جهد شديد جدا، وده عايزة تدريب، يعني مسألة عايزة تدريب. قلنا عشان طول القراءة ده بيحتاج انك انت يبقى في ترويض للنفس حتى تكون قابلة لذلك الامر، حتى لا تنفر النفوس نتيجة ضعف الهمة، نتيجة ضعف الهمة. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه فصلى ركعتين، ودي عائشة رضي الله عنها لما سئلت كده عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ونخلي بالنا كده طول القراءة، يعني الصلاة لازم يبقى فيها تنسيق ما بين الركعة بحالها، يعني طول القراءة يبقى بيطول الركوع بيطول السجود، الركوع بيكون أدنى من القراءة والسجود يكون أدنى من الركوع، يبقى في كده تناسق وبين أفعال الصلاة، يبقى مش القراءة كده طويلة وبالتالي يركع سريعا ويسجد سريعا، لا يركع ركوعا أيضا يتناسب مع القراءة، يسجد سجودا يتناسب مع القراءة. فنقول على ذلك يبقى كان يصلي ويطيل في القراءة، وده اللي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، أنا فيهم الضعيف والمريض والحاجة، ومن أراد أن يصلي نفسه فليطول ما شاء، يعني لك أنك تطول ما شئت، وبالتالي يبقى على حسب حال الإنسان. أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة عدد الركعات، يبقى فيها الاجتهاد. قال: ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام صلى ركعتين خفيفتين رغيف الفجر ثم خرج فصلى الصبح. وخرج يصلي الصبح. وبالتالي لما افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ذكر ما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، قال لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. اتكلم على مسألة الحمام، ودي الحمامات العامة كان بيغتسل فيها الناس. قال لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. طب الرسالة يكتبها على غير وضوء، لكن الرسالات دايما كانت بتفتتح بذكر الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى جاز أن يكتب الرسالة. يبقى لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل لما أكتب الرسالة وأكتب بسم الله الرحمن الرحيم هل لابد أن أكون على وضوء؟ قال يكتب الرسالة حتى لو كان على غير وضوء، مع أن هيكتب فيها الذكر أهو، لكن لا حرج في هذا الأمر. قال لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. قال حماد عن إبراهيم أي النخعي رحمه الله: إن كان عليهم إزار فسلم. يعني كأن السؤال كده، هل لما أمر على الناس في الحمام يا ترى ألقى عليهم السلام أم لا؟ قال لو كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. طبعا يعني كما يعني قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بئس البيت الحمام، بئس البيت الحمام. ليه؟ قلنا لأن بينزع فيه الحياء، بينزع فيه الحياء، بيتساهل فيه الناس، المكان ده بيتساهل فيه الناس في إظهار العورات. قلنا لأنه هو معد للاغتسال، فعلى ذلك بيتساهل الناس في إظهار العورات. فإبراهيم النخعي رحمه الله لما سئل عن القراءة في الحمام قال لا بأس بالقراءة في الحمام، أي ما فيش دليل ورد بالمنع، لكن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بئس البيت الحمام. وده بيحتاج إن إنسان لو تعرض لذلك الأمر أو داخل الحمام يبقى يسارع، وأن يكون أيضا يعني لا يتساهل في إظهار العورة. قلنا ده مكان يتساهل فيه الناس في إظهار العورة، قلنا زي مثلا كده تجد الشواطئ، الشواطئ الناس بتتساهل في إظهار العورة، ده عورات يعني عورات، ولكن هو بيتساهلوا، يعني ده مكان معدل كده فبيتساهل الناس. الحمام برضك ممكن يتساهل الناس في إظهار العورات. فلذلك كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، إلا فلا تسلم. نسأل الناس في كشف العورات وعدم التستر، وعدم التستر. فقراءة القرآن بعد الحدث ده الشاهد وغيره من الأذكار بقى، إذا كان تسبيح أو غير ذلك يبقى جائز أن تقرأ القرآن أنت على غير وضوء، لكن لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة كاملة، أي على وضوء طاهر من حدث الأصغر والأكبر. فقراءة القرآن يبقى لا حرج، تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء طالما لم تمس المصحف. وطبعا بالتالي يبقى الذكر، الدعاء، التسبيح، الاستغفار، كل ده أيضا يعني وأنت على غيره. لكن أفضل حاجة دايما أنت تطلب الأفضل، يعني نسعى كده أن احنا نطلب الأفضل، نطلب أفضل هيئة أو صورة نؤدي بها هذه الطاعة، أفضل صورة للطاعة وأفضل هيئة أنا أكون عليها. هي أفضل هيئة أن تكون على وضوء، أن تكون على وضوء. والأمر ده محتاج إلى مجاهدة النفس، أجاهد نفسي، قلنا خاصة يعني في مسألة النوم يبقى تنام على وضوء. في غالب الأحوال يعني الإنسان ما بيكونش على وضوء، لسه هنتوضأ، خاصة بقى مع البرودة وغير ذلك، لابد من مجاهدة النفس، يعني لابد من مجاهدة، ما تتركش حد بيسبقك إلى أي طاعة من الطاعات، أنت لابد أن تكون سباق لأي طاعة، لا تسبق إلى أي طاعة، لا تسبق، في غيرك بيؤدي هذا الأداء، يبقى أنت لابد أن تكون من هذه الطائفة، خاصة أن الشريعة جاءت لصالحي، يعني لما أرشدتني لكده لم تضيق علينا الحياة، ومش مسألة التكبيل أو قيود على الإنسان أبدا، دي هي جاءت الشريعة لكي تحمل الإنسان إلى الجنة، لكي تنجينا من النيران. فبالتالي يبقى بس محتاجة كده النفس بتأبى، النفس بتأبى، لا تنصت إلى النفس الأمارة بالسوء ولا تنصت إلى الهوى. وبالتالي كيف أطرد هذا الكسل وهذا التغافل؟ بمجاهدة النفس. اعلم أنه يعني إن لم أتمم ذلك عسى أن أموت في هذه اللحظة، فتموت أنت على طهارة كاملة، على أفضل هيئة. يبقى دايما كده لازم تصور أفضل صورة أؤدي بها العبادة وأفضل هيئة أنا أكون عليها، يبقى ده اللي احنا بنسعى دايما إليه، وده محتاج إلى مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدي الناس ولنا وإن الله لمع المحسنين. ثم ذكر باب آخر وهو باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. قال باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.